الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العقيدة والسلوك. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن الإخلاص وما يضاده من الرياء، وها نحن نتحدث في هذه الحلقة عما يضاد الإخلاص من العجب. والمقصود بالعجب أن يستكثر العبد ما يقوم به من طاعة الله تعالى، وأن يرى نفسه بعين الافتخار ويغفل عن إنعام الله تعالى وفضله. قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. والعجب إحدى الآفات التي تفسد الأعمال وتهلك العباد، وواحد من العوارض التي تعرض للصالحين وسائر المسلمين أثناء أداء الطاعات وفعل الحسنات. إن العجب داء ينافي الإخلاص ويضاده، ويجافي الذل والافتقار إلى الله تعالى، إذ يخالف الأدب مع الله عز وجل، كما أن العجب ينافي محاسبة النفس والتعرف على أدوائها وعيوبها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعجب قرين الرياء، لكن الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. فالمرائي لا يحقق قوله تعالى إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله إياك نستعين. فمن حقق قوله إياك نعبد خرج عن الرياء، ومن حقق قوله إياك نستعين خرج عن الإعجاب. انتهى كلامه رحمه الله. إن المعجب بعمله قد ركن إلى نفسه واعتمد عليها واغتر بها، وهذا يخالف الاستعانة بالله وحده والتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لقد جاء ذم العجب في الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى، وبحسبه من الجهل أن يعجب بعلمه. وقال مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما فأصبح معجبا. أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال الذهبي رحمه الله معلقا على عبارة مطرف: قال: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. ومعنى زكى نفسه أي مدحها. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إن العجب يدعو إلى الكبر، ويدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها. وإذا عمل المعجب صالحا استعظمه وتبجح به، ومن على الله بفعله، ونسي نعمة الله عليه بالتوفيق. والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه، ويأمن مكر الله وعذابه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويزكيها. والعجب سوء أدب مع الله تعالى، فالعبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى خالقه عز وجل، بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة الله تعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. فمن أعجب بنفسه وعبادته فقد هلك مع ربه، وهو مطلع عليه، وعرض نفسه لمقت الله وسخطه. إن آفة العجب وسببها أمران: فالأول الجهل بحق الله تعالى، وعدم تقدير الله تعالى حق قدره، وضعف التعلق والتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته. والأمر الآخر هو الغفلة عن معرفة حقيقة النفس، والجهل بعيوبها وأدوائها، وإهمال محاسبة النفس ومراقبتها، والولع بمديح الناس وإطرائهم. وعلاج الأول ما يلي. قال أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه هو المنعم عليك بإيجادك وإيجاد أعمالك، فلا معنى لعجب عامل بعمله ولا عالم بعلمه، إذ كل ذلك من فضل الله تعالى، وإنما الآدمي محل لفيض النعم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومنة عارية، فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. انتهى كلامه رحمه الله من المجموع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضات الله مطالعا فيه منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو الذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل، فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب، لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد. وبهذا يتضح لك أخي المستمع أن التعرف على الله بأسماء وصفاته يورث انكسارا وافتقارا، فيخضع العبد وينقاد لربه، ويزول العجب والمنة بعمله. فمن أيقن مثلا أن الله تعالى مقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، إن ذلك يثمر خوفا ووجلا وسلامة من العجب. قال ابن بطال رحمه الله: وفي تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه. انتهى كلامه رحمه الله من فتح الباري. وأما العلاج الآخر للعجب هو معرفة النفس ومحاسبتها. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله: أنفع الصدق أن تقر لله تعالى عز وجل بعيوب نفسك، وسد سبيل العجب بمعرفة النفس. قال ابن حزم رحمه الله في هذا المقام: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيبا، إلى أن قال: وإن أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها، وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت، وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك تعالى، فلا تقابلها بما يسخطه، وإن أعجبت بمدح إخوانك لك ففكر في ذم أعدائك فحينئذ ينجلي عنك العجب، فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إلى الناس وتمثل اطلاعهم عليها فحينئذ تخجل وتعرف نقصك. انتهى كلامه رحمه الله. ونختم هذه الحلقة بدعوات قالها ابن الجوزي رحمه الله: نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزه حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.